الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن المبين هداية للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المفتتح لهذه الدورة المباركة في رمضان عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما هو المطلوب إن شاء الله تعالى أن يكون لنا في كل رمضان قراءة لتفسير من تفاسير العلماء. وقد وقع الاختيار على تفسير الإمامين الجليلين العلامتين الجليلين الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، هذا التفسير المشهور بتفسير الجلالين. هذا التفسير أيها الإخوة هو تفسير ماتع، وربما يستغرب بعض الناس سبب اختيار هذا التفسير، فنقول إن في هذا التفسير قرابة 11 فنا قلما تجتمع في التفاسير كلها. الأول أنه يتحدث عن الغريب بإيجاز يدركه كل أحد، إما بالقريب المرادف أو بضده أو بالمثال، وذلك بعبارات موجزة. وأول ما يحتاج إليه طالب العلم في التفسير معرفة غريب القرآن. الأمر الثاني أن في هذا التفسير ذكرا لأسباب النزول، بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، لكنهما يريدان ما ذكر في الباب، وذلك لأن أسباب النزول معينة للفهم وليست نصا في الآية. الأمر الثالث أن في تفسير الجلالين أمور بلاغية كثيرة، وهذا لا يدركه إلا من له شأن أو إلمام بشيء من البلاغة. الأمر الرابع أن فيه مسائل نحوية كثيرة يحتاج إليها طالب العلم بل والمختصين. الأمر الخامس فيه أمور صرفية، وهذه يمكن نجعلها تابعة للنحو، وربما تكون هذه عويصة بالنسبة لبعض الطلاب العلم. الأمر السادس أو الخامس القراءات، فإن في تفسير الجلالين ذكرا للتلاوات، وقد اعتمد عن المحلي والسيوطي اعتمد في تفسيريهما على تفسير غير حفص، فإنه من المشهور أن تفسير حفص أن قراءة حفص ما دخلت مصر إلا بعد العثمانيين، بعد الخلافة العثمانية، وذلك بعد انتهاء القرن التاسع وابتداء القرن العاشر، يعني بعد 900. وكانت القراءة المشهورة في تلكم الأمصار قراءة شعبة وقراءة أبي جعفر المدني، ولذلك ربما نجد يعني فروقات بين ما هو مسطور في القرآن على قراءة حفص عن عاصم وبين تفسيريهما. والأمر السادس أنهما أو السابع عفوا أنهما رحمهما الله يبينان نكات فقهية، يبينان نكات فقهية موجزة. الأمر الثامن أنهما ينبهان على مسائل أصولية بطريق الإيجاز. الأمر العاشر أنهما يبينان النكات الحديثية وذكر الناسخ والمنسوخ. هذه أبرز ملامح هذا التفسير مع الإيجاز. وأما المؤاخذات على هذا التفسير فأولا الأخطاء العقدية، حيث اتبع غفر الله لهما مسلك التأويل الذي سار عليه الأشاعرة المتأخرون، وهذا قد استدركه جمع من أهل العلم وعلى رأسهم نائب عضو الإفتاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فله انتقادات على مسائل عقدية في تفسير الجلالين، كذلك لشيخنا الشيخ محمد بن جميل زينو رحمه الله تنكيتات على الأخطاء العقدية، ولشيخنا وصاحبنا أبي عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس رسالة مختصرة في انتقاد بعض المواضع في تفسير الجلالين، ولشيخنا المحدث صفي الرحمن المبارك فوري الذي نسخته بين أيديكم له أيضا تنقيدات في مسائل اعتقادية كثيرة. بمعنى هذه المسائل الأربعة أظن والله أعلم أنه يندر أن يكون قد فاتنا شيء، ونحن إن شاء الله في قراءتنا لهذا التفسير لن نقرأ شيئا من الحواشي إلا ما يتعلق بالاعتقاد، ما عدا ذلك أنتم تقرؤونه في البيت. المأخذ الثاني أن في تفسير الجلالين شيئا من الإسرائيليات ولكنه قليل. المأخذ الثالث التوسع النحوي الذي ربما لا يفهم غوره إلا المختصون، فهذه إن شاء الله نمر عليها ولا نقف عندها كثيرا حتى لا يخرجنا عن مقصود فهم التفسير من حيث الغرائب وأسباب النزول والناحية البلاغية والقراءات ونحو ذلك. الأمر الخامس وهو قليل ذكرهما لأقوال مرجوحة في التفسير، ذكرهما لأقوال مرجوحة في التفسير. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شيخنا وشيخ مشايخنا لما سئل عن الجلالين قال تفسير مفيد وفيه بعض الأخطاء ولكنه مفيد، تفسير مفيد وقل كتاب إلا ويكون فيه بعض الأخطاء إلا كتاب الله تعالى، وكتب الناس يكون فيها بعض الأخطاء لكن مقل ومكثر، فتفسير الجلالين فيه بعض الأخطاء، فإذا تيسر أن يدرسه صاحب سنة أو أن يدرسه صاحب سنة يعرف كلام أهل السنة والجماعة فينبه على الأخطاء أو ينتبه للأخطاء فهذا طيب. ولله الحمد والمنة النسخة التي بين أيديكم نسخة شيخنا صفي الرحمن المبارك فوري والتي نرويها عنه إجازة كما نروي تفسير السيوطي أي بإجازة عامة، فنقول إن نسخة الشيخ المبارك فوري حوت على كثير من التبيين لبعض الأخطاء العقدية الواردة على تفسير الجلالين. تفسير الجلالين أيها الإخوة حصل له القبول في الأرض، فلا تكاد تذهب إلى المشرق ولا إلى المغرب ولا إلى أي بلدة من بلدان الإسلام إلا وتجد هناك من يعرف تفسير الجلالين، حتى إن المؤلفات مع أنه متأخر يعتبر لأن الجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي كلاهما يعتبران من أواخر علماء القرن التاسع وأوائل علماء القرن العاشر، يعني جلال الدين السيوطي توفي سنة 911. الحواشي على تفسير الجلالين كثيرة جدا، وهذا يدلنا على أهمية هذا التفسير. لكن من أوسع الحواشي حاشية الجمل وحاشية الصاوي، ولو أنهما ترك التأويل لكان من أنفع الحواشي. وهذه الحواشي بلغت 20 حاشية وزيادة. ولا شك أن تفسير الجلالين المقصد الأساس الذي وضع من أجله نستطيع أن نختصره في سطر. لماذا وضع تفسير الجلالين؟ وضع تذليلا للمسائل العويصة في التفسير التي لا يستقيم لطالب العلم إلا بالرياضة العقلية والترويض على فهم المعاني العلمية. هذا معترك الأقران، معترك العقول في تفسير الجلالين، تذليل المسائل العويصة التي لا يستقيم لطالب العلم إلا بالرياضة العقلية والترويض على فهم المعاني العلمية. وإن شاء الله جل وعلا نقرأ يوميا إلى الساعة 6 حتى يمكن الذهاب لمن يريد أن يذهب إلى أهله ويفطر، ويمكن لكم أن تعلقوا على طرة التفسير لما يحتاج إلى تعليق، ونبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى في تفسير الجلالين: سورة الفاتحة وهي مكية 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. هذه من ميزات تفسير الجلالين، يذكر أنها مكية أو لا، ويذكر عدد الآيات بعد الكوفيين. فسورة الفاتحة كما مر معنا في تفسير السعدي 7 آيات باتفاق المسلمين، لكن اختلفوا في العد، في كيفية العد. فمن عد البسملة آية جعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، ومن لم يعد البسملة آية جعل صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. وقوله رحمه الله: ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد، يعني الحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله رب العالمين، وما بعد ذلك يستقيم. أما لو لم نقل إن الحمد لله رب العالمين من مقول العباد، وإنما هو من قول الله، فيكون معنى إياك نعبد من مقول العباد فيشكل. لكن في الحقيقة لا إشكال، لأنه يمكن أن يقال إن أول الفاتحة من مقول الله عز وجل ابتداء وإخبارا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم يلزمكم أن تقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه أحسن في نظر القاصر، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها، على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. وغلب في جمع وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. يعني لو قال لماذا لم يقل رب العالمين، قال ما قال رب العالمات، لأن غير العقلاء أكثر، وكان حقه أن يجمع جمع التأنيث، ولكن الجواب ما ذكره الشيخ، وهذا جواب بلاغي. رب العالمين لماذا جمع للعالمين؟ باعتبار أن أولي العلم فيهم هم المقصودون بالخطاب، فكان الجمع على وصفهم أولى. نعم. قال الرحمن الرحيم، أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله. نعم، اقرأ الحاشية. قال هذا تأويل للرحمة بأحد لوازم معناها، وهو طريقة أهل التأويل في صفات الله تعالى، وقد ذهب أئمة السلف إلى الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها كما جاءت دون تأويلها بما يخرجها عن حقيقة معناها، فإن هذا التأويل هو تعطيل في الحقيقة. هذا تعليق شيخنا الشيخ صفي الرحمن، ووضع بين قوسين صاد للدلالة على أنه من كلامه رحمه الله، يغني هذا التعليق. نعم. قال ملك يوم الدين، أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم؟ لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. نعم، فيه قراءة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. إذا قلنا مالك فيكون معنى بمعنى الحاكم، وهو الذي له الحكم والأمر والإمرة، وملك الذي له الملك وله الملك. وهنا قوله، هذا تنبيه بلاغي، يقول رحمه الله فصح وقوعه صفة لمعرفة، يعني كلمة مالك كيف جاز أن يكون صفة لمعرفة؟ لأن الله معرفة، لأنه مضاف، هذا وجهه. نعم. قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه ويبدل منه، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا يعني ويبدل من الذين بصلتي، هذه فائدة البدلية، كأن الدعاء متكرر، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين نعمت عليهم، اهدنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه فائدة البدلية. لذلك قال اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه. طبعا أرشدنا إليه أحد المعاني، وقد مر معنا أنه يفسر الغريب بأحد المعاني، وهذا لا يعني الحصر، لأن يمكن أن يفسر اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، يمكن أن يفسر اهدنا الصراط المستقيم، أمتنا على ذلك، الكلمة عامة. ويبدل منه صراط الذين نعمت عليهم، يعني اهدنا صراط الذين نعمت عليهم، هذا معنى يبدل منه. ويبدل من الذين بصلته، صراط الثانية وصف الذين أنعمت عليهم، الذين اسم موصول، أنعمت عليهم صلته، الاسم الموصول وصلته، يبدل منه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفائدة هذا الإبدال أن المغضوب عليهم والضالين ليسوا من المنعم عليهم. نعم. قال مقدمة السيوطي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء، بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. أحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. يعني المحلي رحمه الله هو من كبار فقهاء الشافعية، بدأ في تفسير القرآن من سورة الكهف إلى الناس، فلما انتهى بدأ في الفاتحة، ولما انتهى بالفاتحة من الفاتحة بدأ بشيء من البقرة لا نعلم إلى أين، ثم خرمته المنية ومات. فقام السيوطي رحمه الله بتتمة التفسير من البقرة إلى سورة نهاية الإسراء على نفس المنوال الذي خطه المحلي رحمه الله. ولذلك لو أراد الإنسان يقارن بين التفسيرين لو لم يجد بينهما تغايرا، والسبب التزام نفس المنهج، فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهما عن الإسلام خيرا. نعم. سورة البقرة مدنية 286 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد لا ريب شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم. هدى خبر ثان أي هاد للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. يعني هذه فائدة الآن لما علمنا أن لا ريب هذا خبر، أين مبتدأه؟ مبتدأه ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب، فإن قال قائل أن ذلك مبتدأ لكلمة الكتاب، نقول لا يمنع أن يكون للمبتدأ أكثر من خبر، وهذا معروف عند العرب. ذلك الكتاب معظم، شأنه كبير واسع، ليس مثله كتاب، لذلك جاء معرفا. ثم نقول ذلك لا ريب فيه، فيكون هذا خبرا وهذا خبرا. نعم. الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار، ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. يعني تفسير الإيمان بالتصديق تفسير ليس سلفيا، حيثما يأتي كلمة يؤمنون المرجئة ومن وافقهم يقولون يصدقون، فيفسرون الإيمان بالتصديق، وهذا غلط شنيع. وإذا أردنا أن نفسر الإيمان بكلمة مرادفة واحدة، فإما أن نقول الذين يؤمنون، إما أن نقول يقرون، لأن الإقرار تصديق وزيادة، أو نقول الذين يؤمنون يصدقون ويعملون، فحينئذ يكون التفسير على تفسير السلف رحمهم الله تعالى. وأما تفسير الإيمان بالتصديق فقط فهذا قول المرجئة بلا شك، وإن كان موجودا في بعض كلام العلماء من أهل السنة فإنهم يقصدون التصديق وزيادة، وبهذا يمكن أن نقول أنه لم يعني به التخصيص، وإنما عنا أن التصديق من معاني يؤمنوا، فيكون التفسير الإيمان ببعض مفرداته، وهذا يستقيم. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما وبالآخرة هم يوقنون أولئك، يعني بما أنزل إليك أي القرآن. حقيقة أن اختصار ما أنزل إليك بالقرآن فيه نظر، والصواب الذين يؤمنون بما أنزل إليك، هل نحن نؤمن فقط بالإنجيل ولا بالإنجيل وبكلام موسى؟ إذن لابد أن نقول الذين مما أنزل إليك أي الوحي، الوحي أعم من القرآن، الوحي أعم من القرآن. وبالآخرة هم يوقنون، هنا في نسختي قال يعلمون، وعندكم غير موجودة. أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار. إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم والإنذار إعلام مع تخويف. أيها الإخوة، يعني نرجو منكم أن لا تشوشوا على مجلس التفسير بإيقاف سياراتكم إيقافا خاطئ. سيارات كثيرة والله الحمد، الآن هنا سيارة رصاصي سوناتي أمام باب المسجد أغلق الطريق، نرجو منكم أن تزيلوا هذه السيارة عاجلا، ونرجو أن لا تتكرر مثل هذه الإعلانات. قال أنذرتهم، بيّن أن فيه قراءة أنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا أنذرتهم وتسهيلها أنذرتهم، يعني فيه ثلاثة أوجه كلها مقروء بها، أنذرتهم أنذرتهم أنذرتهم، كلها صحيحة. ختم الله على قلوبهم طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم قوي دائم. ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام وما هم بمؤمنين، روعي فيه معنى من وفي ضمير يقول لفظها نعم. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، وما يخادعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا باطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون، يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد كعاقبة اللص وذكر الله فيها تحسين وفي قراءة وما يخدعون. في قوله رحمه الله في الآية الثامنة وما هم بمؤمنين، روعي فيه معنى من وليس من، الشيخ قرأها بالفتح، وفي ضميري يقول لفظها، هذه ناحية بلاغية. ومن الناس لذلك قال وما هم جمعهم، لماذا جمعهم؟ لأن من في المعنى جمع وفي اللفظ مفرد، لذلك قال ومن الناس من يقول، ها يقول ما قال يقولون، فكلمة يقول روعي فيه اللفظ، فلفظ لفظ من مفرد، لفظ من مفرد، وأما معناه جمع. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، روعي فيه معنى من، عفوا معنى من، لا أنت قرأت على الصواب، روعي فيه معنى من اللي هي قبل كلمة يقول، اللي هي قبل كلمة يقول روعي فيه معنى من. وفي ضمير يقول لفظها، ولفظ من دائم مفرد، هذه قاعدة، لفظ الاسم الموصول مفرد ومعنى الاسم الموصول جمع، من وما وهو وهي نفس من الذي واللذان وهكذا، الألفاظ لا شك أنها مفردة. هنا في قوله يخادعون أوردها على قراءتين، على قراءة وما يخادعون وهي قراءة مشهورة، وعلى قراءة وما يخدعون. قال هنا والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص وذكر الله فيها تحسين. الصواب أن المخادعة هنا على بابها، وهذا نوع تأويل، المخادعة على بابها، فإن الله جل وعلا يخدع من يخدع، وذلك بإيصال العقاب إليه من جهة لا يتوقعه، إيصال العقاب إليه من جهة لا يتوقعه، فالمخادعة على بابها عند أهل السنة والجماعة. نعم. في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم أي مؤلم بما كانوا يكذبون، بالتشديد أي نبي الله، وبالتخفيف يكذبون أي في قولهم آمنا. وجه على القراءتين، بما كانوا يكذبون نبي الله، بما كانوا يكذبون في قولهم آمنا. نعم. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون، وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال، أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي ذلك. وإذا لقوا أصله لقيوا، حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. هذه ناحية صرفية، قاعدة في الصرف أن مع الاستثقال تحذف الحركة، والتقاء الساكنين يحذف أحدهما، فصار كلمة لقيوا لقوا. نعم. الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم، هذا تأويل لفعله تعالى بما لم يرضه العلماء المحققون، إذ يفضي ذلك إلى نفي فعل الله لذلك، والله سبحانه وتعالى يثبته لنفسه، ومثل هذا إنما يكون ممتنعا على الله إذا كان نقصا، فإذا كان كمالا فإنه يجوز على الله. وحمل الاستهزاء هنا على وحمل الاستهزاء هنا على معناه الحقيقي يكون من باب الكمال، لأنه يفيد أن الله قادر على أن يعامل الفاعل بمثل فعله أو أشد. ويمدهم يمهلهم في طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يترددون تحيرا حال. يعني الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون, يمدهم في طغيانهم حال كونهم يعمهون. هذا معنى أن كلمة جملة يعمهون في محل نصب حال, ويمدهم في طغيانهم حال كونهم يعمهون ولا يدرون ذلك, أنهم في تحير وأنهم في ضلال. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به, فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم, وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد أي أوقد نارا في ظلمة فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ممن يخافه, ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي, وتركهم في ظلمات لا يبصرون, ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. تأملوا معي الآية. مثلهم, الضمير هم جمع, كمثل الذي, الذي هذا اسم موصول لفظه مفرد ومعناه يصح على العموم, الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. ها, لماذا أفرد الضمير؟ لأنه راجع إلى اللفظ الذي, فلما أضاءت ما حوله, ثم قال ذهب الله بنورهم قال أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي. إذن أفرد مراعاة لللفظ وجمع مراعاة للمعنى, وهذه من بلاغات القرآن. نعم. هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول, بكم خرص عن الخير فلا يقولونه, عمي عن طريق الهدى فلا يرونه, فهم لا يرجعون عن الضلالة. أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر, وأصله صيب من صاب يصوب أي ينزل. يعني هذه ناحية صرفية, أن كلمة صيب أصله صيوب, صيوب صار ثقيلا حذف كسرة الواو فصارت ساكنة, ثم أبدلت الواو إلى ياء, التقى ياءان فشدد بينهما فصار صيب. هذه طريقة عند الصرفيين. نعم. من السماء السحاب فيه أي السحاب ظلمات متكاثفة ورعد, هو الملك الموكل به, وقيل صوته وبرق لمعان صوته الذي يزجره به. يجعلون أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملها في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها, حذر أي خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه, فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. يعني الرعد صوت الملك, جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, فإن قال قائل كيف يكون الرعد صوت الملك ونحن نعلم أن الصوت إنما ينشأ عن احتكاك السحاب ما يسمونه بالمنخفض الجوي والمنخفض المرتفع. فقلت لأحدهم طيب إذا قال لك قائل إن صوتك ينشأ عن احتكاك أحبالك الصوتية, الآن الصوت صوت الأحبال الصوتية ولا صوتك أنت؟ شو تقولون أنتم؟ إذن كونه ينشأ عن احتكاك الأحبال الصوتية لا يعني النفي أن يكون هذا صوتك، فكونه ينشأ عن المنخفض الجوي أو العلوي أو ما لنا علاقة في هذا، هو صوت الملك، هو صوت الملك كيف ينشأ ما لنا علاقة فيه. المسألة الثانية، تأملوا في هذا المثل العجيب، الرعد يأتي فينت الأسماع تنتبه، ثم يظهر البرق فكل من انتبه يرى البرق. لا يمكن أن يقول قائل والله أنا ما سمعت الصوت ولا رأيت البرق إلا رجل به بلاء. لذلك القرآن لما نزل كان فيه ما يجذب الأسماع وفيه ما يظهر أو ما يبهر الأبصار، فإن ادعى مدع أنه ما سمع ولا رأى فالبلاء فيه وليس في المنزل. نعم. يكاد أن يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة، كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة، إن الله على كل شيء شاءه قدير، ومنه إذهاب ما ذكر. ما في تعليق على شاءه؟ ها؟ أنا أقول سبحان الله، يعني المشايخنا الكرام فاتهم أشياء من تأويلات الجلالين، هذا الموضع من مواضع التأويل، علقوا عليه. إن الله على كل شيء قال أهل السنة على الإطلاق بدون تقييد، على الإطلاق، فالله على كل شيء قدير، وهذه كلية مطلقة عند أهل السنة والجماعة، خلافا للأشاعرة الذين يزعمون إن الله على ما يشاء قدير وما لم يشاء لا يكون عليه قادرا عياذا بالله، هذا كلام باطل. فنحن نقول الله على كل شيء قدير، ما شاءه وأظهره وبينه، وما لم يشاء لو أراده يكون سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الناس أي أهل مكة، اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته عقابه، ولعل في الأصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق. نعم، في الأصل للترجي لعلكم تتقون، لكن في كلام الله تعالى للتحقيق، وفيه معنى الترجي مرتبط بفعل العبد، إن فعلتم ذلك وصلتم إلى التقوى. وخبر الله من امتثله يقينا حقق التقوى. نعم. الذي جعل أي خلق لكم الأرض فراشا حال بساطا يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها، والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتعرفون به دوابكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا تخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. هذه قاعدة مضطردة في القرآن، لا يمكن أن يكون إله إلا من يخلق ولا خالق إلا الله. نعم. وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله أي المنزل ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب، والسورة قطعة لها أول وآخر

والمراد آباؤهم أي فكذلك أنتم لستم مؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم والإيمان بها لا يأمركم بتكذيبه. قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوه. يعني إن صدقتم في زعمكم أن الآخرة لكم ومن كانت له يؤثرها يطلبها فالموصل إليها هو الموت فتمنوه. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم المستلزم لكذبهم والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم. ولتجدنهم لا مقسم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له. يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة لو مصدرية بمعنى أن وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود وما هو أي أحدهم بمزحزحه مبعده. يعني يكون المعنى إذا قلنا لو مصدرية بمعنى أن وهي بصلتها في تأويل مصدر وهو مفعول يود فيكون المعنى يود أحدهم الإعمار يود أحدهم التعمير يود أحدهم المعمرة. نعم. وما هو أي أحدهم بمزحزحه مبعده من العذاب النار أن يعمر فاعل مزحزحه أي تعميره والله بصير بما يعملون بالياء والتاء فيجازيهم. وسأل ابن الصوري النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة فقال جبريل فقال هو عدونا يأتي بالعذاب ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخصب والسلم. فنزل قوله تعالى قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذن بأمر الله مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الجيم وفتحها بلا همز وبه بياء ودونها وميكال عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام وفي قراءة ميكائيل بهمز ويا وفي أخرى بلا يا فإن الله عدو للكافرين أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم. جبريل عليه السلام فيه عدة قراءات بكسر الجيم جبريل بفتحها جبريل بلا همز وبه بياء ودونها يعني جبريل وجبريل وأيضا كذلك ميكائيل فيه قراءة بإثبات الهمز ميكائيل وبلا وبالياء ميكائيل وفي أخرى بلا ياء ميكال. إذن فيه هذه القراءات في جبريل وفي ميكال. نعم. ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات أي واضحات حال رد أي قول ابن الصوريا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء وما يكفر بها إلا الفاسقون أكفروا بها وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إن خرج أو النبي ألا يعاونوا عليه المشركين نبذه طرحه فريق منهم بنقضه. جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكار بل للانتقال أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم أي لم يعملوا بها أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره، كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله، واتبعوا عطف على نبذ ما تتلو أي تلت الشياطين على عهد ملك سليمان من السحر، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع لما صلى الله عليه، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب، فجمع سليمان الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا إنما ملككم بهذا فتعلموه، ورفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا، وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر لأنه كفر، ولكن بالتشديد والتخفيف الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الجملة حال من ضمير كفروا، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أي ألهماه من السحر، وقرئ بكسر اللام الكائنين ببابل بلد في سواد العراق، هاروت وماروت بدل وعطف بيان للملكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ساحران كانا يعلمان السحر، وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس. الصواب أن ما نافية في الموضعين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أي لم يكفر سليمان، ما نافية، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن الذي يعلم الناس سحر من الشياطين. وما أنزل الصواب أنها نافية، نص عليه ابن كثير، مثل وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين. وأما على قراءة وما أنزل على الملكين على الملكين أو الملكين ملكين، إذن يمكن أن يكون هاروت وماروت كانا ملكين يعلمان الناس السحر ببابل هاروت وماروت، على قراءة كسر اللام ما في إشكال أن ما موصولة. وأما على قراءة فتح اللام الملكين الكريمين فما نافية، وما أنزل على الملكين. طيب من الذي يعلم الناس السحر؟ الشياطين. أين؟ ببابل. من؟ هاروت وماروت، وهما من الشياطين أو هما من الملوك الذين كانوا يعلمون الناس السحر، هذا الواجب اعتقاده. وأما اعتقاد أن الملائكة يعلمون الناس السحر ابتلاء من الله فهذا اعتقاد لا يصح على مذهب أهل السنة، لأن الله لا يبتلي عباده بالكفر والشرك، ما يقول للناس اكفروا أشوفكم تكفرون ولا ما تكفرون، ما يمكن أبدا. لا يمكن أن الله ينزل أنبياء أو ملائكة أو رسل ويقول للناس سووا الكفر أشوفكم تمتثلون أمري أو ما تمتثلون، هذا غير وارد على أهل السنة والجماعة. القبيح قبيح لا يمكن الأمر به، والشرك شرك لا يمكن الأمر به، والسحر سحر لا يمكن الابتلاء به. وهذا يستقيم على قول الأشاعرة عياذا بالله الذين يقولون أن الله يمكن أن يجعل القبيح حسنا والحسن قبيح، هذا لا يمكن على قول أهل السنة. نعم. قال تعالى وما يعلمان من زائدة أحد حتى يقولا له نصحا إنما نحن فتنة بلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن، فلا تكفر بتعلمه، فإن أبى إلا التعليم علماه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن يبغض كلا إلى الآخر، وما هم السحرة بضارين به بالسحر من زائدة أحد إلا بإذن الله بإرادته، ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وهو السحر. ولقد لام قسم علموا أي اليهود لمن لام ابتداء معلقة لما قبله، أحسن الله عليك، لام ابتداء معلقة لما قبلها ومن موصولة، اشتراه أي اختاره أو استبدله بكتاب الله ما له في الآخرة من خلاق نصيب في الجنة ولا بئس ما شيئا اشتروا باعوا به أنفسهم أي الشارين أي حظها من الآخرة أن تعلموا حيث أوجب لهم النار لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموا ولو أنهم أي اليهود يعني في الموضعين قال من زائد من زائد والصواب كما ذكرنا القاعدة عندنا واحد ليس في القرآن حرف زائد وإنما من لمقصود معنوي مراد وما هم بضارين به تأمل لو كانت الآية هكذا وما هم بضارين به أحدا إلا بإذن الله دل على النفي لكن من أحد أيا كان ولو كان هذا الأحد أحقر الناس أقل الناس حيلة أصغر الناس سنا لا يستطيع أن يضر الساحر هذا الإنسان إلا بإذن الله فمن في محله من أبين ما يكون نعم ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر وجواب لو محذوف أي لأثيب دل عليه لمثوبة ثواب وهو مبتدأ واللام فيه للقسم من عند الله خير خبره ما مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا أمر من المراعاة وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فنهي المؤمنون عنها وهذا أول نداء لأهل الإيمان في القرآن أول نداء لأهل الإيمان في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لماذا أول نداء هو مراعاة الألسنة لأن أهل الإيمان استقامت قلوبهم فبقي عليهم الآن أن تستقيم ألسنتهم نعم وقولوا بدلها انظرنا أي انظر إلينا واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول وللكافرين عذاب أليم مؤلم وهو النار ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العرب عطف على أهل الكتاب ومن للبيان أن ينزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم والله يختص برحمته نبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا نزل قول الله تعالى ما شرطية ننسخ من آية نزل حكمها فلا ننزل حكمها ما ننسخ من آية أي ننزل حكمها إما مع لفظها أو لا وفي قراءة بضم النون من أنسخ أي نأمرك أو جبريل بنسخها أو ننسها ونؤخرها فلا ننزل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ وفي قراءة بلا همزة من النسيان أي ننسكها أي نمحها من قلبي ننسكها أي نجعلك تنساها أي ننسكها أي نمحها من قلبك وجواب الشرط نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل فيهما ما يشاء وما لكم من دون الله من ولي أي وما لكم من دون الله غيره من زائدة ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا

يقرأ الحاشية. تفسير الوجه بالقبلة فيه تعطيل لصفة الوجه، وذهب السلف أن الوجه من صفات الله الحقيقية التي تليق به سبحانه، فلا يراد به إلا هو ولا يؤول بالتأويلات التي تعطله عن معناه. إن الله حقيقة، يعني هذا رأي شيخنا الشيخ صفي الرحمن رحمه الله، وهو رأي الشيخ السعدي رحمه الله، أن تفسير الوجه هنا بالقبلة تأويل، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، هذه الآية ليست من آيات الصفات باتفاق السلف، أينما تولوا فثم وجه الله فثم قبلة الله، هذا ليس تأويل، لأن الوجه يأتي بمعنى القبلة، يأتي بعدة معاني. لما أنت تقول وجه الدار وش معنى؟ له معنى خاص. نعم. إن الله واسع يسع فضله كل شيء عليم بتدبير خلقه. وقالوا بواو ودونها، أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله طيب ولدا. نقف على وقالوا، أحسن نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.